فإنه يملك الدين ويملك حولها حريمها، حريمها يعني مرافقها من جميع الجهات 40 ذراع عطلا بدواب. عطلا، العطل هو مكان اجتماع الإبل أو الغنم تعطل فيه حول الماء، فهذا يكون له الدين وله حريمها وهو ما حولها. هذا ما يسمى بالماء الموارد، موارد الماء. فما دام مقيما عندها فإنه أحق به، وإذا ارتحل وهي في أرض الموات فإنها تكون لمن، يعني لا تكون لأحد خاص، إنما تكون للناس يشربون منها. وإذا جاء هو صار أخص بها، وإذا راح صار مشترك. هذا إذا كانت مولد الشرطة كما تحفر البوادي الآبار في البراري في سقف المواشي، سواء حفرها ابتداء وما تسمى بالبديع أو كانت موجودة من قبل، إلا أنها اندفنت فجاء هو وحفر ما فيها من تراب واستخرج ماءها، وهذه تسمى بالعادية، البير العادية يعني القديمة نسبة إلى عاد، يعني القديمة وليس المراد عاد القبيلة الخاصة، لا المراد عاد القديمة أي العادية هي القديمة التي انطمرت، فجاء أحد فحفرها واستخرج ماءها وأصلحها. وفرقوا بين حريم البير البديع والعادية، قالوا البديع حريمها 25 ذراع من جميع الجوانب، وأما العادية القديمة فحريمها 50 ذراعا من جميع الجوانب عطلا للمواشي التي ترد عليها. هذا إذا كانت الدين التي حضرها للشرطة لسقي المواشي أو لسقي الناس شراب الناس. أما إذا كانت الدين للزراعة، إذا حضر بئرا للزراعة فإن له كل ما يحتاج إليه حولها من الأرض المواد، كل ما يحتاج إليه حولها من الأرض المواد فإنه يملكه. وهذا يختلف باختلاف الأزمان، فإن كان الناس يحتاجون للزراعة إلى أرض يسيرة لأن قدرتهم محدودة، أما الآن صارت القدرة أكثر فيحتاجون إلى أرض أكثر، يعطون من الأرض أو يمكنون من الأرض بقدر حاجته ويكون ملكا لهم، وما زاد عن ذلك يبقى للناس مشتركا. هذا إذا كانت الدين للزراعة. أما لو حفر بئرا ولم يصل إلى ماءها هذه لا تفيد شيئا، لا تفيد ملكا أنه لم يصل إلى الماء وتركها فهو وغيره سواء. نعم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. علقمة بن وائل بن حجر، علقمة بن وائل بن حجر ووائل بن حجر رضي الله عنه صحابي جليل من أهل حضر موت وللملوك من ملوك اليمن، أسلم وحسن إسلامه وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرفعه أرضا بحضرموت لبلاده، أن بلاد حضرموت وهو من ملوكه أقطعه أرضا. هذا نوع ثالث مما من إحياء الموت وهو الإقطاع. فإذا أقطع ولي الأمر، أقطع ولي الأمر شخصا من الأرض المواد فهذا الإقطاع ماضي جائز، لكن لا يملك به الأرض وإنما يفيده الاختصاص يكون أخص من غيره. فإن عمرها ببناء أو بحفر بئر أو غرس أو زراعة ملكها، وأما أن بقي الإقطاع فقط بدون النهي

يعني هذا ليس ملكا لك، خلقه الله للناس جميعا وأنت لم تعمل به شيء، فلا يجوز لك أن تتحسره تمنع الناس هذا الماء. أما الماء الذي يكون في حوزة الإنسان، في الماء الذي يكون في حوزة الإنسان في فردته أو في تانكيه أو سيارته الوالد أو في برهته التي جمع فيها الماء، هذا ملك له، هذا ملك له لأنه حاجة وله أن يبيعه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذنه، هذا ملك. إنما الماء الذي لم يحوزه وإنما هو في الأرض هذا لا يملكه أحد، فمستر بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليه يمنع الناس من الشرب وسقي الدواء هذا الماء. الكلى المراد به العشب الذي ينبت في المواد، العشب سواء كان رطبا أو يابسا هذا الكلى، فلا يجوز لأحد أنه يمنع الناس من العشب، كما سبق أنه لا حمى إلا لله ولرسوله، فلا أحد يحمي العشب النابت على الأرض، كذلك الحطب اللي يوقد منه الناس أي لأحد السيطر عليه، هذا منه في مواد لا يجوز لأحد لأنه لم يزرعه ولا يستهلكه، بل خلقه الله في عباده، لا يجوز لأحد أن يبسط سلطته عليه ويمنع الناس سواء كان رطبا او يابسا. اما ما حازه من العشب او من الحطب وجمعه فهو ملك، اذا حازه وجمعه فهو ملك، يجوز منع الناس منه ويجوز بيعه لانه صار ملك. اما العشب اللي على اصوله باقي على الارض فلا احد يسيطر عليه الا ما سبق من حين ولي الامر لجواب المسلمين هذا الكلام. النار أيضا الناس شركاء فيه، فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة يعني تذكر بنار جهنم، ومتاعا ينتفع بها الناس للمقيم يعني المسافرين، يطبخون عليها ويصطلون بها ويستدعون بها، فهي مشتركة. واختلفوا في تفسير النار، قيل المراد الجبر الجدوى، الا يجوز لاحد يبيع الجبر، جاك واحد يبيع الجبر عنده يقول لا ما انا ما اعطيك الا بيع، ابيع عليك الجبر كذا، لا هذا حرام، النار خلقها الله جل وعلا وهي مشتركه، كثره ياكل منها ويقتبس منها مجانا. وقيل المراد الاستضاء في ضوء النار، يجي واحد يكتب عليها ولا يقرا على ضوء النار ما سمعه، يقول هذا ضوء نار او هذا ضوء اسرائيلي او كهربائي، لا ما سمع الناس، صاروا في ارض ما هم بالكلف في الشارع ولا في مكان، وينتج النور تمنع الناس من الاستفاده منه، هذا ما يقول لا ما تقعدون بها الارض تقرون او تستضيئون الا بالاجرة، إلا هذا حرام عليك. وقيل المراد بالنار الحق مادة النار، وقيل كل المعاني مراد، لا الحطب ولا الإضاءة ولا الجمر، الناس شركاء فيه، لو حطيت نار في بر أو في مواد فلا تملكهم، يجوز للناس أنهم يجون يأخذون منها، يجوز للناس أنهم يستضيئون بنورهم. الحطب لا يجوز أن تمنع الناس منه، يقول لا هذا هذا أوقد ناري منه ولا يبي أحد، هذا ما يجوز. الناس شركاء في هذه الثلاثة، الماء والكلى والنار، إلا ما حازه الإنسان فإنه يكون ملكا له. وفي هذا رد على الشيوعية اللي يقول أن الناس شركاء في كل شيء ولا أحد يمنعون الملكية البطنية، يقولون ما في ملك إلا للدولة، هذا الحديث وأمثاله يرد عليه لأنه خصص الاشتراك في هذه الثلاث فقط، فدل على أن ما عداها أنه يملك من الدراهم ومن

يجوز للبيع، لكن ما يقول للناس تعالى وضعكم من البيت اللتر الثاني، لأنه ما دام في نفع البيت فهو مصرف، لكن إذا استنبط بآلته الخاصة وأنفق عليه فصار مصرف. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بيت وقف لله وقد خرب هذا البيت وبجواره مسجد، فهل يهدم ويجعل موقف لهذا المسجد؟ مسألة الأوقاف يرجع فيها للمكان، تنظر فيها وتتحقق من وضع ما تصلح فيها الفترة، يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، تنظر فيها، تنظر حقيقة في الواقع وتقرر ما تراه مصلحة. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان صلى العصر وبعد الصلاة تذكر أنه لم يمسح رأسه، وهذا أكيد وليس بشك، فماذا يفعل؟ إذا تذكر أنه ما مسح رأسه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، أما إذا كان مجرد شك بعد الصلاة فلا يعيد، إذا كان مجرد شك بعد الصلاة حتى بعد الوضوء إذا ضرب من الوضوء وشك هل مسح رأسه ولا يقول لا الشك هذا ما وقع بعد العبادة. أما إذا كان من تيقن من مسح رأسه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فضيلة الشيخ، هناك سوق لا يدخله أحد حتى يقص كرت بمبلغ، وهذا الكرت يستفيد منه حيث أن حامله يخفض له، وهذا الكرت له مدة ثم ينتهي، فما حكمه؟ لا أعرف حكمه، هذا من التلاعب للزبائن، فلا يظهر الجواز مثل هذا، قال هذا الجواز والتخطيط هذا يسبب سبب ماخذين من ثمن التخطيط للكرت قادرين من هذا الشخص في يوم من الجنه وما هو ما يقابل التنزيل ثمن هذا الكرت يلعبون على النفس، هذا من التغيير في النفس. نعم. فضيلة الشيخ، هل يضر الشك بعد انتهاء العباده كمن شك في عدد الطواف بعد انتهاء العمرة بيوم أو يومين؟ القاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤدي، لا يؤدي لا في الطواف ولا في غيره، لأن لو عملنا بالشك بعد العبادة صار جاء الوسواس ولا صح ولا تمثل الناس أن الأمور في شك في شك في شك، فقطع من هذا الشك بعد العبادة لا يؤدي. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم رد المار بين يدي المصلي؟ هل هو واجب أو مستحب؟ هذا من حق المصلي، له رد المار من حق المصلي، وما يدع أحد يمر بين يديه إلا إذا كان في الحرم، المسجد الحرام أو في الجوامع المزدحمة، الضرر يقتضي المسمح بالمرور. أما إذا كان في مكان ليس فيه زحمة فلا يمنع المرء قيمته، ويحرم على الإنسان المغامر بين مصلٍ وسترته أو بين مصلٍ ودون ثلاثة أجرع من قدميه إذا لم يكن له ستر، حرام على المرء وللمصلي أن يمنعه إلا إذا كان في المواطن المزدحمة والضيق والدنس مثل الحرمين مثل الجوامع الكبار فلا يمنع المرء لأجل الضرر. فضيلة الشيخ، والقاعدة الشرعية أنه إذا اشتد الأمر كلما اشتد الأمر سهل، يعني لا يجوز منع الناس وجوههم من الخطر من صلاة في الحرم مثل ما يفعل بعض الإخوان، هذا غلط، هذا غلط، ولو منعت واحد ما تمنع في الشرع 20% من عين الناس، أنهم يمرون بهذا. فضيلة الشيخ، قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهل يدخل تحت هذه الآية من عنده عدة مصاحف في منزله ولا يقرأ إلا في واحد والباقي لا يقرأ فيه؟ لا، هذا ما يقول الهجر أنواع، هجر تلاوة ما يقرأ القرآن هذا هجر، لكن ما يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من الله بخلقه أجر القرآن، والنوع الثاني أجر العمل، يقرأ القرآن ولكنه ما يعمل، هذا أشد ولي هذا الهجر،

ولم يسمع القرآن ولم يسمع الأحاديث ولم يسمع كلام أهل العلم منقطع عن العالم، هذا هو الذي يعيش بالجهل. أما الإنسان يعيش في بلاد المسلمين يسمع القرآن يسمع الأحاديث ويسمع كلام العلماء، هذا لا يعلم بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كنت خلف إمام في صلاة سرية وقبل ركوعه شككت هل قرأت الفاتحة أم لا، فترددت حتى ركع الإمام، فماذا يلزمني؟ ما يلزم شيء، وقراءة الإمام للفاتحة تكفي عنه وعن المأموم والحمد لله، لكن إذا قرأها المأموم هذا أفضل وأكمل، وإذا لم يقرأها تكفي قراءة الإمام، هذا هو الصحيح الذي لا يسع الناس غيره. جاء أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالركوع فركع معه واعتد بالركعة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالركعة وهو لم يقرأ الفاتحة. فضيلة الشيخ، سائق سيارة أجرة عندما وصل إلى الميقات نوى العمرة، وعند وصوله إلى أمن الطرق رفضوا دخوله بالسيارة إلا لغير المحرم، وبعد طول كلام خلع الإزار والرداء وأوصل الركاب ولم يأتي بالعمرة، وكأن شيئا لم يكن لجهله، والسؤال ماذا يترتب عليه الآن؟ وهذا يمكن يعد من المصلي لا منعه قد يحسن ويتحلل من المسلم بسبب الإحصار، لكن عليه يذبح سبته فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما منع المشركون عام الحديبية من العمر نحر هديه الحديبية وتحلل من إحرام عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر مسلم. وإذا عاد ملابس الإحرام عليه وانفدى فيه وأتى بالعمرة من أحسن، إذا وصل عدى المكان المنع وأعاد ملابس الإحرام ودخل وأدى العمرة هذا أحسن له وأبرى للإمام. يهدي فدية الأذى، يهدي فدية الأذى، يخير فيها بين إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. فضيلة الشيخ، ما شرح الحديث الذي معناه إذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعذاب؟ لا، هذا صحيح وارد الآية على قوله تعالى وسألهم عن القرية التي كانت هذه البحر الذي نعتبر في السبت، ونصحهم علماؤهم وفريق من العلماء سكتوا فقالوا لما تعيدون قوما الى مهلكهم او معدوهم، فلما جاء العذاب لم يبدو الا من انكر منه انجينا الذين ينهون عن السوء، فدل على ان من لا ينكر المنكر ولو بقلبه انه يدخل في العذاب. فضيلة الشيخ، هل يجوز ان نقول على شخص كافر انه ملعون؟ هذا محل خلاف، المعين محل خلاف، لعن المعين محل خلاف، لأن خلاف الإيمان يؤتم له قد يسلم قد يتوب، وإنما يلعن على العموم، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، على العموم هذا محل إجماع، أما لعن المعين هذا محل خلاف، والأحسن للمسلم أنه ما يعود لسانه اللعن، ما يعود لسانه اللعن، ليس المسلم الطعام ولا النعام ولا الفاحش ولا الذليل. نعم. فضيلة، حكم صلاة المرأة في البنطلون؟ فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المرأة في البنطلون إذا وضعت عليه الجلال؟ لا يجوز للمرأة تلبس البنطلون لا في الصلاة ولا في غيره، لأن البنطلون تبين أعضاءها ومفاتنها، وليس هو من لباس نساء المسلمين في هذه البلاد، فمن لم يشرك ومن لم يشرك صوب شهره صوب فتنه، لا يجوز لنا هذا. لكن الصلاه صحيحه لان عورتها مستوره، صلاتها صحيحه صحيحة لكن مع الإثم لا تمعنى للسنة. فضيلة الشيخ، أحاديث أبي بكرة يشكك بها بعض الكتاب لأنه لم يتب من قذف المغيرة، فما الرد على هذه المغيرة؟ شكك بها بعض الكتاب، ما شكك بها العلماء، العلماء ما شكك فيها، أينما شكك بها بعض الكتاب فالكتاب اكثر جهلا لا عبرة به. فضيلة الشيخ، هل مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم يقطع الصلاة؟ لا، الحرام ضرورة ما يقطع الصلاة، وجود النساء أمام الرجال هذا له ضرورة، وقت الزحام وقت الشدة أن تمكنون الناس كل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، وما جعل عليكم الدين من حرج. لا. فضيلة الشيخ، أرجو بيان الحكم في هذه المعاملة، وهي أن بعض المحلات التجارية تخفض سعر السلعة إذا أحضرت 10 غلافات من بضاعة معينة مثلا، مع العلم أن هذا المحل لا يبيع هذه السلعة. لا من التلاعب في البيع والشراء، ومن الأغراء في بيع السلع، لأن حضارة الغلافات دليل على الاستهلاك وأن سلعهم ماشي وتشرب. هذا من التلاعب ومن العكس. فضيلة الشيخ، الإنسان لا يكفي هذا المكان ولا يكفي هذا العمل. فضيلة الشيخ، هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم 8 قبل الخروج إلى منى؟ المتمتع له طواف بعد طواف العمرة؟ لا. والسعي؟ لا، المتمتع لا يخرج لحد يوم التروية من منزل أو يذهب إلى المنى، ولا يطوف، ولا يرد البيت، لأن هذا الشيء لم نعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وحلوا من عمرتهم، أمرهم أن يخرجوا من الأرض وذهبوا معه صلى الله عليه وسلم إلى منى، ولا قال لهم روح أخوكم من البيت قبل الخروج إلى منى. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأما، لأن سنها الآن توأما؟ توأما توأما امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأمين لأن سنها الآن قريب من 40؟ الحين وضع الحمل داخل حبوب تحمل طفلين، وهو وضع طفل واحد السؤال، وأيضا مسألة الأطباء ما يكفي طبيب واحد، لازم تقرير طبي موثوق وتعرض على دار الأخت، أنت مسألة تلاعب، تقرير لجنة طبية موثوقة عن هذه المرأة وحالتها، تعرض على لجنة الفتوى إن شاء الله تنظر إنه الأصل. نعم. فضيلة الشيخ، أنا طالب مبتدئ وأجد في حفظ القرآن مشقة، وأسرع في حفظ المتون العلمية والأحاديث النبوية لما أجد فيها من الفوائد الظاهرة والتي قد أعمل بشيء منها، فماذا تنصحونني إذا لم أتمكن من الجمع بين حفظ القرآن وغيره؟ لا حرج عليك في ذلك، ما هو لازم تحفظ القرآن، لكن تقرأ القرآن وتكثر من تلاوته من المصحف، إن تحتل من المتون لا تستطيع ما في حرج، لكن لا نفي هذا الموضوع، لازم تقرأها على المشايخ يشرحونها لك، ما يمكن أن تحصلها وتعتمد على فهمك، التفهم فهمك غير صحيح، لازم مع حفظها أن تقرأها على أحد العلماء يوضحها لك، يفسرها لك. نعم. فضيلة الشيخ،